Sonne. Sonne. Das auch sehr gut. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك في علم شيخنا وأن يحفظه وأن يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب وبعد فهذا تهذيب من شيخنا على كتاب العلامة محمد بن صالح الحثيمين الشرح الممتع وهذا مجلس أو هذا تهذيب على هذا الكتاب المذكور وكان في ليلة الثلاثاء في 25 من محرم لسنة 36 و400 ألف. قال المهذب وفقه الله: السنن المتعلقة بيوم الجمعة وصلاة الجمعة. أولا الاغتسال لصلاة الجمعة. ذهب بعض العلماء إلى أن الاغتسال للجمعة واجب، وهذا هو القول الصحيح لما يلي: واحد، قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوجوب وعلقه بوصف يقتضي التكليف، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. اثنان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت، ثم أتيت فقال موبخا له والوضوء أيضا. فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء دون الاغتسال، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما ما روي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السنن التي تتعلق بيوم الجمعة، وإن كان من هذه السنن ما قد يكون واجبا، فمصطلح السنة أعم مما ذكره الفقهاء، حيث أن الفقهاء خاصة من المتأخرين يستخدمون مصطلح السنة بمعنى المستحب، أي المرادف للنافلة. وأما مصطلح السنة بمعنى الأشمل، ويدخل فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب، فقد تكون هناك سنة وهي واجبة، يعني يجب عليك أن تفعلها، يعني بمصطلح الواسع أو الذي يعرفه العامة فرض، أن العامة استقر في أذانهم أن السنة مرادف المستحب. هذا خطأ، هذا خطأ على الإطلاق، بل إن السنة منها ما هو واجب فرض ومنها ما هو مستحب، ولكن الفقهاء لما توسعوا في استعمال هذا المصطلح هذا أحدث إشكالا عند العامة. فالشاهد أن الاغتسال يوم الجمعة سنة من سنن الجمعة، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ هذه مسألة أخرى، هذا هو البحث الذي نبحثه الآن: هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ لكنه سنة، هل هي واجبة أم ليست واجبة؟ هذا مبحث آخر. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استدل بحديثين على الوجوب. الحديث الأول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مغترب، وهذا أخرجه البخاري ومسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الثاني وحديث عثمان عمر في قصة دخول عثمان إلى المسجد يوم الجمعة، ولما تأخر وأنه لم يغتسل وإنما توضأ فقط، فأنكر عليه عمر. هذا أيضا حديث صحيح أخرجه البخاري وكذلك مسلم، البخاري مسلم الحديث، وهذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه. والمصنف كما يأتي يميل إلى الوجوب، إلى وجوب الغسل، ولذلك ابتدأ المبحث بذكر أدلة الوجوب، ثم يذكر بعد ذلك ما جاء من أدلة الاستحباب وينقضها، ويأتي يعني الترجيح في هذه المسألة إن شاء الله. تفضل. قال: وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة. ثم إن هذا الحديث إذا تأملته من حيث المتن وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة. ففي قوله فبها ونعمت أين مرجع الضمير؟ ففيه شيء من الضعف في البلاغة. فالذي ندين الله به أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولا يشرع له التيمم بدل الاغتسال. يقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث. أولا، حديث سمرة ابن جندب ويعد أقوى دليل عند القائلين بالاستحباب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يميل إلى ضعفه، ولكن الراجح أن الحديث حسن. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والنسائي في المجتبى، والترمذي، وابن ماجه أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه وصححه، والبيهقي في سننه الكبرى، كله من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جند مرفوعا. واختلف في سماع الحسن من سمرة، وهذا موطن الإشكال الذي من أجله ضاعف البعض هذا الحديث. هل الحسن سمع من سمرة مطلقا أم أنه سمع منه حديث العقيقة فقط؟ فسواء ثبت السماع المطلق للحسن من سمرة أو لم يثبت، فإن الحديث هذا له شواهد عدة أوردها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كما في صحيح أبي داود النسخة الأم، والتي بها يحسن الحديث. الحديث حسن لشواهده على الأقل. وإن كان علي بن المديني رحمه الله تعالى قد أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا، نعم، والأمر محتمل. وقد قام أصحاب الكتب الذين أخرجوا هذا الحديث بالتبويب عليه بما يفيد أنهم جميعا ذهبوا إلى القول بالاستحباب الاغتسال. فأبو داود بوب عليه باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. وأبو داود كالبخاري رحمه الله تعالى يؤخذ فقهه من أبوابه. وكذلك النسائي في المجتمع بوب عليه باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. نعم، الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. والترمذي كذلك بوب عليه الوضوء في يوم الجمعة. وابن ماجه بوب باب ما جاء في الرخصة في ذلك، أي في ترك الغسل. وابن خزيمة بوب عليه باب ذكر دليل، نعم، دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة. وكذلك البيهقي بوب عليه بالسنن الكبرى، قال باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار، يعني ليست سنة واجبة، سنة اختيار. فهذه التبويبات لا تفيد أن هؤلاء الأئمة يذهبون جميعا إلى استحباب الغسل، واستدلوا جميعا بحديث صمرة بن جندب، هذا أيضا يعد احتجاجا منهم به، وإن كانوا هم لم يشترطوا الصحة في كتبهم، ولكنهم احتجوا به وبوبوا عليه بما يفيد احتجاجهم بما فيه من حكم. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على تبويب أبي داود كما في صحيح أبي داود، لكن الحديث ليس نصا فيما بوب له المصنف، لأن غاية ما فيه أن الوضوء نعمة العمل، وأن الغسل أفضل، وهذا مما لا شك فيه. وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثم نقل قول ابن حزم أنه قال فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا لله من هذا. ثم قال الألباني ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه الصلاة والسلام. لا، هذا كلام ابن حزم. ابن حزم قال بعد ذلك ثم لو كان بجميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم. يعني كأن ابن حزم يذهب إلى أن حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم نسخ حديث صمرة، وهذا القول منه عليه السلام شرع وارد وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. وهذا القول من ابن حزم والذي نقله الشيخ الألباني كأنه يعني يميل إليه رحمه الله يحتاج إلى دليل في معرفة المتقدم والمتأخر، لأن النسخ لا يكون إلا بأن يعرف المتقدم عن المتأخر. هنا ليس هناك يعني نص عندنا في أن حديث أبي سعيد كان متأخرا على حديث صمرة، فظل الأمر أن الأمر يحتمل، فيرد الآخرون بقولهم ولما لا نقول إن حديث صمرة هو الذي نسخ حديث أبي سعيد. والصواب أن ليس هذا ناسخا لهذا، ليس هذا ناسخا لهذا، لأنه لا يعرف المتقدم والمتأخر حتى يقال بالنسخ. والأصل هو الجمع إذا تعارض الجمع يرجح، لكن الترجيح بالنسخ هنا لا يصلح لأنه لا يعرف التاريخ. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى كعادته في التبويبات أنه إذا كان المسألة فيها اختلاف يبوب بالقدر المتفق عليه إذا لم يكن يرجح شيئا. فلذلك بوب البخاري في الباب الثاني من كتاب الجمعة قال باب فضل الغسل يوم الجمعة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال الزيد بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الاختلاف واقتصر لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه هو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. الأدلة متفقة على إثبات الفضل للاغتسال يوم الجمعة. ولكن البخاري ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد اللذان يدلان على الوجوب. نعم. لأنهما أصح ما جاء على شرطه رحمه الله. والحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى الوجوب لهذين الحديثين حديث ابن عمر وأبي سعيد لأنه يعتبرهما أقوى إسنادا من حديث سمرة لأنه مال إلى الترجيح لا إلى الجمع. أنه رجح حديث ابن عمر وأبي سعيد على حديث سمرة من ناحية القوة الإسنادية فهذا منه ترجيح وميل إلى القول بالوجوب هذين الحديثين. وأما ابن رجب فقد قال في فتح الباري وقد تبين بهذا أن لفظ الواجب يشير لحديث أبي سعيد واجب على كل محتلم ليس نصا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه بل قد يراد به ذلك والأكثر وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب. يعني لا حجة في رفض حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم على القول بالوجوب لأن الوجوب هنا في الحديث ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه علماء الأصول إنه الوجوب هنا بالمعنى اللغوي والوجوب هو السقوط أي أن غسل الجمعة يسقط على كل محتلم حكمه. لكن هل هذا واجب ومستحب بالمعنى الاصطلاحي هذه مسألة أخرى. ولذلك بيّن ابن رجب أن لفظ الواجب هنا في حديث أبي سعيد ليس نصا في الإلزام لأنه ليس بالمعنى الاصطلاحي وإنما قد يراد به تأكد الاستحباب والطلب يعني تأكد الطلب فقط أي بالمعنى اللغوي. وهناك حديث أو أثر يعد موقوفا على ابن عباس وفي قدر مرفوع وما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد الحسن من طريق يكرمه أنه قال أو ذكر أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا لابن عباس رضي الله عنه أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال لا ولكنه أطهر. فنفى ابن عباس الوجوب قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ثم ذكر فقال ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل أي في زمن النبوة. قال كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف أي مسجد النبوي إنما هو عريش ف فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس، نعم وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح. آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما وجد من دونه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير أي بالسعة وسع الله بعد ذلك على الصحابة خاصة لما فتحت الأمصار ولبسوا غير الصوف تركوا الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. يعني كأن ابن عباس يقول إن العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاغتسال يوم الجمعة قد ذهبت فصار أمره على الاستحباب بعد ذلك ليس على الوجوب. وهذا هذا الأثر كما ذكرت إسناده حسن حسن هو شيخ الألباني رحمه الله تعالى وفي قدر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو جزء منه موقوف على ابن عباس والباقي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد للقدر المرفوع كذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يأتون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرجون بالعرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم مرة وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم أو لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا أيضا يشهد لأثر ابن عباس في العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاغتسال. فالأمر يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. فهذا يعد من الأدلة الصارفة عن الوجوب كما ذكر ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح. كذلك ابن رجب قال في فتح الباري وهذا من أوضح الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب حتى ولا على من له ريح تخرج منه إنما يؤمر به ندبا واستحبابا لقوله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا على سبيل ليش الندب وعلى سبيل الأفضلية وليس على سبيل الإجابة. والخلاصة أن ظاهر الأدلة يدل على أن غسل الجمعة إنما شرع في بداية الأمر للتنظف وللتطهر وللحضور إلى المسجد برائحة طيبة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. وهذا متأكد ومستحب بلا ريب وقد يصل إلى حد الوجوب إذا كانت رائحة تؤذي المصلين فهنا القول بالوجوب قد يكون متعينا للعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاغتسال. وهذا يشبه أحاديث النهي عن أكل الثوم والبصل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا لما يحدث من التأذي بالرائحة. فهذا يشبه هذا والله تعالى أعلى وأعلم وننتقل إلى الفقرة بعد. قال توقيت الاغتسال قال بعض العلماء إن أول وقته من آخر الليل وقال آخرون بل من طلوع الفجر وقال آخرون بل من طلوع الشمس وهذا أحوط الأقوال الثلاثة لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. نعم يعني هل يشرع الاغتسال للجمعة من ليلة الجمعة أم أنه يتعين بعد الفجر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ اختلف في هذا كما ذكر الشيخ، وليس هناك دليل واضح مرجح، ولكن الأحوط كما بينا رحمه الله أن الاغتسال إذا كان بعد طلوع الشمس يعني يكون قد إيه؟ قد أتى بالأحوط. والله أعلم. تفضل. التنظف أي يسن أن يتنظف كما جاءت به السنة. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، فيشمل نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وحف الشوارب. يعني هنا السنة هذه سنة التنظف هي أعم من الاغتسال فقط، يعني أنه يقوم بسنن الفطرة الأخرى نحو حف الشارب ونتف الإبط وقص الأظافر، هذا من باب التزين ليوم الجمعة لأنه يوم عيد. نعم فضل. التطيب سواء كان هذا الطيب من الدهن أو من البخور في ثيابه أو بدنه. نعم، ويدل على هذه السنة ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سلمان الفارسي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته. هذا موضع الشاهد. أو يدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى الإمام إذا خرج إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث دل على سنية واستحباب التطيب بأي وسيلة، سواء بالدهن أو كما ذكر الشيخ بالبخور، أي التبخر برائحة طيبة. والبخاري قد بوب على هذا الحديث، قال: باب الدهن للجمعة. هذا يدل على أنه يذهب إلى سنية هذا. ولكن أخرج بعد حديث سلمان حديث الزهري عن طاووس أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا ليوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، اغتسلوا ليوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، أما الطيب فلا أدري. فهذا يحمل على أن ابن عباس لم يبلغ الحديث في استحباب التطيب ليوم الجمعة، ولذلك هو نفى شيئا أثبته غيره من الصحابة، وما قد جاء في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثبت مقدم على ليش على النافي، دي قاعدة من قواعد الإيش الأصولية. نعم، مش اقرأ. أن يلبس أحسن ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة وأفضل الثياب البياض. نعم، وهذا دل عليه ما قد أخرجه البخاري أيضا في كتاب الجمعة، ونعم وبوب عليه باب يلبس أحسن ما يجد من حديث عمر، من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أنه رأى حلة سيراء كسر السين وفتح الياء عند باب المسجد أي من الحرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة، أي تجملت بيوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يشير عليه الصلاة والسلام إلى حرمة الحرير على الرجال. والشاهد كما قال الحافظ في الفتح وجب الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر إنكاره على كون هذه الحلة من الحرير، لكنه لم ينكر على عمر أنه أخبره أن أو أنه طلب منه أن يشتري هذه الحلة للتجمل بها يوم الجمعة وللوفد، فأقره على هذا القدر. هذا يعد سنة تقريرية، أي أن تلبس أحسن الثياب وأن تتجمل في يوم الجمعة، هذه سنة لهذا الحديث. تفضل. خامسا التبكير للجمعة، ودليله حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وهو فيه مراتب السائرين إلى الجمعة، فكلما بكر العبد إلى الجمعة كلما نال درجة أعلى، وهذا طبعا يختص بالمأمومين. أما الإمام فإن السنة في حقه أن يحضر عند بداية الخطبة. نعم. فالدرجة الأولى هو أنه إذا جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي الإبل. وهذه الساعات اختلف فيها هل هي تبدأ من بعد الفجر أم من بدء الرواح إلى الجمعة، خلاف ما بين العلماء في هذا. والإمام مالك أنه كان يذهب إلى أنها قبل الأذان بوقت يسير، ولكن هذا القول من الإمام مالك لم يعول عليه ولم يأخذ به أحد، بل الصواب أن هذه الساعات إما أن تكون من بدء رواح الناس إلى الجمعة أو أنها تقسم من بعد الفجر، من بعد الفجر إلى الجمعة. سادسا المشي إلى صلاة الجمعة وعدم الركوب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنها بها خطيئة. نعم، يعني دل على استحباب المشي دون الركوب ما أشار إليه المصنف، ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، وهذا قد جاء من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والطبراني في مسند الشاميين وفي الأوسط وتمام في فوائده وغيرهم من حديث أوس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذا موضع الشاهد، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم، هو دليل على استحباب المشي دون الركوب، ولكن هذا لمن كان يستطيع المشي أو أن يكون المسجد قريبا. قريبا يمشى إليه، أما إن كان بعيدا وركب فلا يقال إنه خالف السنة، أن الركوب ثابت كثابت. سابعا الدنو من الإمام، ودليله قوله في الحديث السابق ودنا من الإمام، وكذلك قوله لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فأقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروها، لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام. يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يوما في أصحابه تأخرا فقال فقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فيستحب لمن أتى المسجد في يوم الجمعة أن يتقدم، لأن يتعمد للتأخر ما دام هناك سعة في المسجد، فيجلس الناس على حسب قدومهم، فمن أتى مبكرا يجلس الأول ومن أتى بعد ذلك يجلس خلفه وهكذا، لكن لا يتعمد أن يتأخر إلى آخر المسجد وفي سعة في الإيش في المقدمة لهذا الوعيد. أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرا، وهذا كان في الصلاة العادية ليس في الجمعة كما أخرج هذا مسلم، فقال تقدموا وأتموا بي، يعني هذا أمر منه أن يتقدم المصلون إلى الدنو من الإمام، تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فمن أتى بعدكم يأتم بكم يعني يكون خلفكم. ثم ذكر الوعيد فلا يزال قوم يتأخرون أي في الخلف حتى يؤخرهم الله عز وجل، فهذا فيه هذا الوعيد. هذا يدل على سنية واستحباب الدنو من الإمام يوم الجمعة لمن استطاع. ثامنا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأنه روي موقوفا، ونحن نقول إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث، وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. نعم، وحديث أبي سعيد هذا كما أشار الشيخ وقد صح موقوفا على أبي سعيد، ولكن ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ الذي صح هو ما قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق أو عن، يعني أخرجه عبد الرزاق مباشرة عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلس عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد الخدري أنه قال من توضأ ثم فرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختم علي بخاتم فوضعت تحت العرش فلا تكسر إلى يوم القيامة، ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل، ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأه ما بينه وبين مكة، أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين مكة. هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه، وجاء في رواية الدارمي في سننه وهي من طريق هشيم عن أبي هاشم وهشيم هنا تابع الثوري، ولكنه زاد عليه في اللفظ حيث قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي رواية أبي عبيد القاسم ابن سلام في فضائل القرآن، وكذلك وهذه فضائل القرآن يسمى كتاب أبي عبيد فضائل القرآن ومعالمه وآدابه كما في الطبعة المغربية فضائل القرآن، وكذلك الحاكم في المستدرك وابن نصر في فوائده من طريق هشيم أيضا، ولكن بلفظ يوم الجمعة: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذه الألفاظ كلها صحيحة عن أبي سعيد، لا تعارض بينها، كلها تثبت عن أبي سعيد ولكنها موقوفة عليه، ولكن هذا القول لا يقال بالرأي. فكما بين المصنف أن قول أبي سعيد إن كان موقوفا ولكنه لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على سنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. أيضا للفظ هشيم، حيث أنه جاء عن هشيم بلفظين، بلفظ الليل وبلفظ اليوم، وكلاهما صحيح إن شاء الله. هذا يدل على استحباب وسنية قراءة سورة الكهف سواء في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. وقد أخرج أيضا حديث أبي سعيد هذا النسائي في الكبرى والحاكم أيضا في المستدرك من طريق شعبة وسفيان عن أبي هاشم به، وينظر أيضا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في ترجيحه لثبوت حديث أبي سعيد. نعم رحمه الله تعالى. وما زال الكلام ممتدا في سنن يوم الجمعة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وننتقل إلى درس نزهة النظر. تقرؤون يوم الجمعة؟ تقرؤون يوم الجمعة؟ لا، درس يوم الاثنين إن شاء الله. ما زال الكلام ممتدا في سنن الجمعة، أقصد في درس الاثنين أنا قال. أنبه قبل أن أنسى على أنه يوم السبت القادم إن شاء الله ستعقد أو سأعقد دورة مكثفة لمدة يوم واحد، تبدأ مع صلاة العصر يوم السبت القادم إلى ما بعد العشاء في مسجد أخينا أيمن أبي مريم، نسيت اسم المسجد. إسراف؟ لا، ليس هنا مسجد أبي مريم اللي هو في كوتسيكا اللي النور. ها؟ مسجد النور. اسمه مسجد النور بكوتسيكا، هي بعد محطة طرة البلد لمحطة لمن يركب مترو الأنفاق أو لمن يأتي من الأوتوستراد، يعني بعد مسجدنا القديم بحوالي ما يقرب من المحطة، يسمى مسجد النور. يوم السبت تبدأ بعد العصر إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العشاء، ولن يترجع عندي الآن أني سأقوم فيها بشرح أو بتلخيص الخمس الكواشف الجلية الأولى من كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، ولعلي أسمي هذا التلخيص بالأصول السلفية التي تميزها عن الدعوات الحزبية، الأصول السلفية التي تتميز بها عن الدعوات الحزبية. هذا بخلاف موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله درسنا الأسبوع إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. ولا من أراد أن يعرف مكان المسجد أو يجد على صفحة الفيسبوك إن شاء الله رقم أخينا مريم أخينا أبي مريم يعني يتصل عليه يسأله عن المكان بالضبط. المكان قريب من المسجد القديم. أفسد. أفسد. أفسد.